بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكان حديثنا في الأسبوع الماضي حول أسباب نزول القرآن. تبين أن من أسباب النزول أو أن القرآن بعضه كان ينزل من غير سبب ابتداء لبيان أحكام الشرع وبيان كذلك الهداية الخلق إلى الحق، وهذا غالب آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلنا بذلك أو مثل الشيخ بقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وهناك من الآيات ما يكون لها سبب في النزول، فتنزل إما إجابة على سؤال كقوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيجيب الله عز وجل عن سؤال من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا من أسباب النزول. وكذلك إذا وقعت حادثة أو مسألة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل في بيان حكمها، مثل ما حصل من المنافقين حين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ويتهمونهم بالخوف والكذب وكثرة الأكل، فنزل فيهم القرآن في قوله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومعرفة أسباب النزول لها فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، ومنها بيان عناية الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فيدفع عنهم ما يقوله المنافقون أو الكافرون فيه، وكذلك فيه بيان تفريج الله عز وجل لكربات المؤمنين، وكذلك فهم الآية على الوجه الصحيح. من مباحث علوم القرآن كذلك، وهو درس هذا المساء، هو بيان أن القرآن ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى مكي ومدني. ومعنى مكي، إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا مقسما كما ذكرنا سابقا ومنجما على حسب الحوادث والوقائع خلال 23 سنة، خلال 23 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا القرآن على رسول الله، فكانت 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. فالقرآن منه ما نزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة، وهذا يسمى مكي. من الآيات أو السور تسمى سورة مكية أو آية مكية، فهذا أكثرها. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر هذه المدة 13 سنة ينزل عليه القرآن، فما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكيا. وهذا هو التعريف الصحيح للمكي، أنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. فالفاصل بين المكي والمدني هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نزل قبل الهجرة سماه أهل العلم مكي، وما نزل بعد الهجرة سماه أهل العلم المدني، بمعنى أن هناك آيات وسور مكية وهناك آيات وسور مدنية. من ذلك قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية موضع نزولها كان في حجة الوداع بعرفة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: قد عرفنا ذلك اليوم، أي يوم نزول تلك الآية ويوم إكمال الله عز وجل لدينه. أكمل الله سبحانه وتعالى الدين حين قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فهذا يدل على أن هذه الآية من أي قسم؟ من القسم المدني، لأنها كانت من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الآية نزلت وهو أي في مكة، لكنها سماها أهل العلم آية مدنية، لأن الضابط هو أن تكون بعد الهجرة. ومن هذا يظهر أن من يقول أن المكي والمدني بحسب المكان الذي نزلت فيه، فإن كانت نزلت في مكة فتعتبر مكية، هذا قول مرجوح وغير صحيح. وإنما الصحيح من أقوال أهل العلم في تقسيم المكي والمدني وبالنظر إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان بعدها كان مدنيا، وما كان قبلها كان مكيا، وما كان قبلها كان مكيا. ويذكر أهل العلم أن الأسلوب يختلف بين الآيات المكية والآيات المدنية. إذا نظرنا إلى الأسلوب وكذلك إلى الموضوع والمضمون، نجد اختلافا بين الآيات المكية والآيات المدنية، وهذا مما فرق به أهل العلم بين المكي والمدني. إذا نظرنا إلى المكي من حيث الأسلوب، فالغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن الخطاب فيه لمن؟ للكفار، كفار قريش. فغالب من كان يخاطب في تلك الوقت أو في ذلك الوقت هم المعاندون والمستكبرون الذين أعرضوا عن كتاب الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى، مثل إذا قرأت سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات، تجد فيها شدة الخطاب على المخالفين الذين خالفوا الإسلام وارتكبوا الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للأسلوب المدني، فإن الله عز وجل يخاطب فيه في الغالب المؤمنين، لذلك تجد فيه اللينة وسهولة الخطاب، لأن من يخاطب فيه قد انقاد لله عز وجل وآمن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفروق في الأساليب أن المكي غالب آياته قصيرة، بخلاف المدني فإن غالب آياته فيها الطول لبيان الأحكام. والمكي قصر آياته لأن كما قلنا الغالب من المخاطبين معاندون مشاقون، فيخاطبون بآيات تقتضي حالهم وبيان قوة المحاجة. وأما بالنسبة للمدني فغالب تلك الآيات فيها بيان الأحكام، وبيان الأحكام تحتاج أحيانا إلى الإطالة لبيانها، فهذا كان سمة غالبة على أسلوب الآيات المدنية، مثل آية الدين، أطول آية في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من الآيات المدنية، لأن فيها بيان أحكام الدين فاحتاج ذلك إلى الإطالة. هذا من حيث الأسلوب يختلف المكي عن المدني. وكذلك من حيث الموضوع والمضمون، فإن المكي في الغالب فيه تقرير التوحيد وبيان العقيدة، خصوصا توحيد الألوهية الذي خالف فيه الرسل أقوامهم من الكفار ومن المشركين، لأنه كما قلنا الغالب من المخاطبين أنهم من أهل الكفر. وأما المدني فإن الغالب فيه بيان الأحكام، لأن المخاطب فيه كذلك أسلم لله عز وجل بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة، فكان في ذلك بيان أحكام العبادات والمعاملات وما يتم دينه. وكذلك في القسم المدني احتاج أيضا إلى ذكر الجهاد، حيث المضمون أيضا يختلف المكي عن المدني من حيث الآيات التي فيها إقرار الجهاد، لأن المعلوم لأنه معلوم أن الآيات كانت في العهد المكي، أو كان الوضع في العهد المكي فيه ضعف للمسلمين، فلم يكن الجهاد عليهم مفروضا، ثم فرض الجهاد عليهم في العهد المدني، فتجد أن الفرق بين الآيات أن غالب الآيات في المدني في بيان، أو إذا تحدثت الآيات عن بيان الجهاد وإقراره فهذا معلوم أنه من الآيات المدنية. وأما الآيات التي فيها التي ليس فيها شرع الجهاد فهذا فيه معلوم أنه من الآيات المكية، لأن شرعة الجهاد أو مشروعية الجهاد جاءت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أذن له بالجهاد وشرع له الجهاد في سبيل الله. هناك أيضا ضوابط ذكرها أهل العلم، وهي من الزيادة في الفرق بين المكي والمدني، وهذه بحسب الاستقراء عرفوا أن بعض الصور مما تحمل هذه الضوابط تكون مدنية أو بعضها تكون مكية. قالوا أن من ضوابط الصور المكية أن فيها سجدة، فما وجدت فإذا وجدت صورة فيها سجدة فقال أهل العلم أنها آية، أنها صورة ماذا؟ مكية. الآيات أو الصور التي فيها سجدة هي في الغالب من الصور المكية. وكذلك ذكروا أن الآيات التي فيها أو الصور التي فيها كلا بل ران، يعني كلمة كلا، هذه تعتبر أيضا من الصور المكية، تعتبر من الصور المكية. وكذلك من ضوابط المكي كل صورة بدأت بأحرف الهجاء، ألف لام ميم حاء ميم، كل صورة بدأت بألف لام ميم أو بأحرف الهجاء المعلومة حاء ميم وقاف تعتبر من الصور المكية، إلا سورة البقرة وآل عمران، إلا سورة البقرة وآل عمران فإنهما مدنيتان. وقع الخلاف في سورة الرعد مما بدأ به بالأحرف المعلومة، فهذه أيضا من ضوابط الصور المكية. أما عدا ذلك من الصور وبدأت بالأحرف فإنها من الصور المكية. كذلك ذكروا من ضوابط الصور المدنية، قالوا كل صورة فيها فريضة أو حد، كل صورة فيها بيان فريضة معينة أو بيان حد من حدود الله عز وجل فهذه تعتبر من الصور المدنية، تعتبر من الصور المدنية. وكذلك كل سورة فيها ذكر المنافقين، ذكر المنافقين لأنه معلوم أن النفاق أو المنافقين كانوا في العهد المدني، فهذا يدل على أن الصورة من أي قسم؟ مدني. وكذلك قالوا كل صورة فيها بيان محاجة ومجادلة أهل الكتاب، مجادلة أهل الكتاب، فهذه تدل على أنها من الصور المدنية، من الصور المدنية. هذه بعض الضوابط ذكرها بعض أهل العلم زيادة على ما ذكره الشيخ، ضوابط لمعرفة المكي وضوابط لمعرفة المدني، ضوابط لمعرفة المكي والمدني. إذا نظرنا إلى المكي والمدني هذا المبحث من مباحث علوم القرآن، نقول ما فائدة معرفة أن هذه سورة مدنية أو أن هذه سورة مكية؟ ذكر أهل العلم لذلك فوائد عديدة. من هذه الفوائد قال ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبه، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة أو شدة أو لين وسهولة. هذا ما ذكرناه في الفرق بين المكي والمدني، في الآيات السور المكية فيها شدة الخطاب لأن الحال يقتضي ذلك لأنه يخاطب كفار معاندين، وأما في السور المدنية ففيها اللين والسهولة لأن المخاطب فيها هم المؤمنون. فهذا يدل على عظمة بلاغة القرآن والإعجاز في بلاغة القرآن، حيث خاطب كل قوم بما يستحقون وأعطى كل مقام حقه من الخطاب ومن الأسلوب. كذلك من الفوائد ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. وهذا أيضا من فوائد معرفة السور المكية والمدنية. إذا رأينا في السور المكية نجد أن الفرائض فيها قليل، وأما السور المدنية فبدأ بعد ذلك فريضة الجهاد. فإذا هذه الفائدة باختصار هي في بيان تاريخ التشريع، بيان تاريخ التشريع. فإذا عرفنا السور المدنية والسور المكية عرفنا تاريخ تشريع الأحكام وتاريخ الإسلام من حيث مخاطبته للمكلفين بالفرائض وبالتشريعات وبالحدود وغيرها، هذا أيضا من فوائد معرفة المدني والمكي. كذلك من الفوائد تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، حيث يبدأ بالأهم فالأهم ويستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. هذه أيضا فائدة عظيمة. إذا نظرنا إلى السور المكية والأسلوب التي سارت عليه، وكذلك السور المدنية والأسلوب التي سارت عليه، يعرف الداعية إلى الله من هذا الخطاب ومن هذا الأسلوب كيف يدعو إلى الله عز وجل، ويستخدم الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيعرف أحوال المخاطبين فيستعمل أحيانا الشدة إذا احتاج إلى ذلك وفي موضعها، ويستخدم اللين والرفق إذا احتاج إلى ذلك وفي موضعه. وهذا ما يسمى بالحكمة والعدل، وهو وضع الشيء في موضعه. من الخطأ أن نقول إن العدل أو إن الرفق واللين هو الواجب على كل حال، ومن الخطأ أن نقول إن الشدة واجبة في كل حال، بل الصواب والحكمة والعدل أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه. فتحتاج إلى الشدة في حال الشدة، وتحتاج إلى اللين والرفق في حال وموضع اللين والرفق. فالقرآن في سوره المكية احتاج إلى الشدة لأن المخاطبين كفار معاندين، وفي السور المدنية احتاج إلى اللين والرفق لأن المخاطب هم المؤمنون. فهذا يعطينا أيضا من الفوائد هو البداءة بالأهم فالأهم. لذلك نجد السور المكية تركز على جانب ماذا؟ التوحيد. والتوحيد هو أعظم الأمور وأهمها، وبه يبدأ الداعية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فقال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فبين أن أهم الأمور هو توحيد الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يصلي وعنده أخلاق ويزكي ويحج لكن ليس عنده توحيد، معنى أنه يقع في الشرك أو يذهب إلى السحرة والعرافين وغير ذلك، فهذا لا تنفعه تلك الأعمال، لأن الشرك الأكبر محبط للأعمال، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يذهب كل عمله ويحبط عمله إذا مات على الشرك الأكبر، أن زعم لله عز وجل ندا ونظيرا، أو أعطى شيئا مما يستحقه الله عز وجل ويصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا وقع في الشرك، أو جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم، فهذا أيضا من أنواع الشرك. هذا المبحث أو هذا العلم يعطينا هذه الفائدة العظيمة، وهي الحكمة في الدعوة من حيث البداية وما يبدأ به، والحكمة في الدعوة أيضا من حيث الأسلوب، حكمة الدعوة من حيث الأسلوب. كذلك من الفوائد تمييز الناسخ من المنسوخ. إذا عرفنا أن آية وردت في سورة مكية وهناك آية أخرى وردت في سورة مدنية وهي فيها زيادة حكم أو ناسخة للحكم الأول، فهذا يعطينا فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ، لأن السورة المدنية أو نعرف من أوجه معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة المتقدم ومعرفة المتأخر من الأحكام. فمعرفة المدني والمكي يعطينا معرفة تاريخ هذا الحكم، فعند ذلك نعرف الحكم المتأخر فنجعله ناسخا للحكم ماذا؟ المتقدم أو الحكم الأسبق. هذه من الفوائد. وكذلك من الفوائد يضاف إليها في معرفة المدني والمكي معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا الآيات المكية فإننا نعرف سيرة الرسول وما واجهه في عهده المكي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا نظرنا إلى الصور المدنية نعرف سيرته وتاريخ حياته في عهده المدني عليه الصلاة والسلام. ذكرنا سابقا أن القرآن نزل منجما وأن القرآن نزل مفرقا وأشرنا إلى ذلك فيما مضى. فهذه النقطة الحكمة من نزول القرآن مفرقا. الآن عرفنا المدني وعرفنا المكي، وهذا يضيف إلينا من المعلومات بالإضافة إلى تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يعطينا معرفة أن القرآن نزل على هذه 23 سنة منجما ومفرقا بحسب الأحوال وبحسب الوقائع. وهذا لا خلاف فيه أن القرآن نزل منجما ونزل مفرقا، لكن ما الفائدة من ذلك؟ هذا ما بحثه الشيخ في هذه النقطة. إذن لنزول القرآن مفرقا ومنجما حكم كثيرة وفوائد كثيرة ذكرت في كتاب الله عز وجل واستنبطها أهل العلم. من هذه الفوائد أو من هذه الحكم التي نزل بها القرآن مفرقا هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي مثلا يصدون به الناس عن سبيل الله إلا أنزل الله عز وجل الحق وأبطل ما جاءوا به من الصد عن سبيل الله عز وجل. إذن هذا أو هذه فائدة عظيمة مما أو من الحكم في نزول القرآن على آيات وعلى مراحل أنه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، أنه جعل القرآن منجما ومفرقا ليثبت قلبه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذه الآية من الفوائد أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة ودفعة واحدة، كما قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فالتوراة التي نزلت على موسى نزلت كاملة، نزلت كاملة على موسى عليه الصلاة والسلام. وكانت الكتب السابقة تنزل جملة واحدة. أما القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فكان مفرقا منجما. لذلك الكفار قالوا اعتراضا على القرآن وعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، لماذا قرآن هذا القرآن ما نزل جملة واحدة؟ فبين الله عز وجل الحكمة من ذلك فقال: لنثبت به فؤادك. وهذا هو حال المؤمن عموما. المؤمن إذا جاءته ذكرى من الله سبحانه وتعالى أو تعددت عليه المواعظ فإن هذا يثبت قلبه ويزيده طمأنينة. وهذا ما يدعو المؤمن أيضا إلى أنه بين الحين والآخر حين تشغله أمور الدنيا يرجع إلى كتاب الله ويقرأه ويرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو المعنى من كوني أو من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد تسهيل الحفظ والفهم، تسهيل الحفظ والفهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة ما نزل إليه بعض الآيات ثم مرة أخرى تنزل عليه بعض الآيات. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما سبق أن ذكرنا عن أبي عبد الرحمن السلمي أن كان الصحابة كانوا يأخذون القرآن 10 آيات فلا يجاوزونها حتى علموا ما فيها من الفقه والعلم وحفظوها. ف فهذا النزول فيه سهولة حفظ وفيه سهولة للفهم لمن خوطب به من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لذلك قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه، أي قسمناه لتقرأه على الناس، على مكث ونزلناه تنزيلا. فعلى مكث على مهل حتى يفهموا كتاب الله وحتى يفهموا أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. المؤمن يحتاج إلى تذكير من الله سبحانه وتعالى، فكان الصحابة يتلهفون لنزول القرآن حتى يعملوا ما فيه، بما فيه وبما يأمره الله، بما يأمر به الله عز وجل في تلك الآية. فهذا فيه تنشيط للهمة، كلما يأتيه أمر يطبقه فينتظر أمرا آخر من الله عز وجل حتى يعمل به ويطبقه. فهذا النزول أيضا فيه تنشيط لهمة المؤمن حتى يطبق أمر الله سبحانه وتعالى، خاصة في الوقائع والحوادث التي يحتاج فيها إلى بيان الحكم وبيان يعني الواجب فعله أو الواجب اعتقاده، مثل ما نزل في آيات الإفك وآيات اللعان مما سبق بيانها في الدرس الماضي. كذلك من الفوائد في نزول القرآن منجم ومفرغ التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. فالقرآن نزل مفرقا حتى يكون هناك تدرج في التشريع، كما في آيات الخمر. أولا الخمر حرم على ماذا؟ الخمر أولا كان جاهزا مباحا، ثم حرم على المصلين: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكما قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية كانت تهيئة لتحريم الخمر حتى يعلم الناس أن فيها ضرر، ولم يحرم عليهم الخمر مباشرة. فالنزول مفرقا فيه التدرج في التشريع حتى وصل الأمر إلى تحريم القرآن. يعني في بداية الأمر بين أن الخمر فيها ماذا؟ فيها إثم كبير لكن فيها منافع، فجعل وغرس في نفوسهم وجود ماذا؟ المفسدة في الخمر. ثم بعد ذلك حرمها عليهم حين ماذا؟ حين الصلاة: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأصبح في نفوسهم أنهم فيها الإثم وفيها المفسدة، وأنه لا يجوز قربانها حال الصلاة. فكانت نفوسهم مهيئة لتحريم الخمر جملة واحدة. ثم نزل بعد ذلك ثالثا قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرمها في كل حال، في حال الصلاة أو في حال غير الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هنا ذكر بالمفسدة التي ذكرها في وغرسها في نفوسهم في أول مراحل تحريم الخمر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وبين أيضا المفسدة الثانية: أنكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني تلهي عن ذكر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا التدريج في التشريع جعل الصحابة لما جاءهم الأمر بالانتهاء عن الخمر، قال الراوي: وإن زقاق المدينة، يعني نواحي المدينة، كانت يعني يرى فيها أو يسير فيها الخمر، تطبيقا لقول الله عز وجل بالابتعاد عن الخمر، فأهرقوه وسكبوه في الطرق وامتنعوا عنه طاعة لله وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. هذه بعض الفوائد في أو الحكم من نزول القرآن مفرقة، نزول القرآن مفرقة. وأيضا من المسائل التي ذكرناه الفرق بين نزول القرآن وبين الكتب السابقة، أن الكتب السابقة كانت تنزل ماذا؟ جملة واحدة، وأما القرآن فإنه نزل مفرقا ومجزأ. وأيضا ذكر أهل العلم من المسائل أنه ليس هناك حد للنزول الواحد من القرآن، بمعنى أنه قد تنزل آية كاملة في حادثة واحدة، وقد تنزل 10 آيات مثل حادثة الإفك نزلت 10 آيات، وقد ينزل جزء من آية في موضع واحد مثل قوله عز وجل غير أولي الضرر نزلت وحدها تكملة للحكم، فهذا جزء من آية. إذن أحيانا ينزل آية كاملة، وأحيانا ينزل جزء من آية، وأحيانا تنزل أكثر من آية، أحيانا ينزل أكثر من آية. طيب، ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قضية ترتيب القرآن، ترتيب القرآن، ومعنى ترتيب القرآن تلاوته، يعني تقرأه تاليا بعضه بعضا، تقرأه آية أو كلمة بعد كلمة بعد كلمة، ثم آية بعد آية، ثم سورة بعد سورة، كما هو مكتوب في المصاحف، هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة. فهنا الحديث عن ترتيب القرآن ينقسم إلى 3 أقسام، ينقسم إلى 3 أقسام كما وضح الشيخ هنا رحمه الله تعالى. القسم الأول ترتيب الكلمات، يعني الكلمة بعد الكلمة، ترتيب وضع الكلمات، الرحمن الرحيم، هذا الترتيب، يعني الآية الكاملة الكلمات التي فيها هذا الترتيب بين الكلمات، هذا ثابت بالنص وبالإجماع، لا يجوز خلافه ولا يجوز مخالفته، فلا يجوز لك أن تقلب الكلمات أو تضع كلمة قبل كلمة. إذن هذا الترتيب الأول، وهذا لا يعلم فيه مخالف من حيث وجوب ترتيب الكلمات في الآية الواحدة. فلا يجوز أن تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تقرأها لله الحمد رب العالمين فتقدم كلمة وتؤخرها، هذا لا يجوز. النوع الثاني من الترتيب، ترتيب الآيات بعضها بعد بعض، يعني الحمد لله رب العالمين آية، بعدها الرحمن الرحيم الآية الأخرى، مالك يوم الدين الآية الثالثة، هذا الترتيب بين الآيات خلاف الترتيب بين الكلمات. ترتيب بين الآيات، آية تأتي بعد آية، هل هذا الترتيب ثبت بالنص أو أنه أمر اجتهادي؟ الصحيح أنه ثبت بالنص والإجماع، ثبت بالنص والإجماع، النص ثابت في ترتيب الآيات، لا يجوز لك أن تقدم آية على أخرى، هذا لا يجوز، وهذا مما أجمع عليه الصحابة أيضا حين جمعوا مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو واجب لكون ذلك أو الأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثاله لا يجوز أن تقرأ مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، فهذا لا يجوز أن تخالف في هذا الترتيب، بل تقرأ ترتيب الآيات كما جاء في القرآن. دليل ذلك أو دليل كونه نصا حديث البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا نظرنا إلى هذه الآيات وجدنا الآية الناسخة في القراءة قبل الآية المنسوخة، يعني إذا قرأت البقرة أول ما يمر عليك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ثم تقرأ بعدها ب6 آيات يأتيك قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للحول غير إخراج. فهذا الحكم منسوخ في قضية عدة المتوفى عنها زوجها بآية سبقت، ذكر أولا الآية الناسخة ثم ذكر بعدها الآية المنسوخة، فهذا يدل على أن الترتيب جاء في النص وأنه متوقف فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذه الآية قبل تلك الآية. ولو كان الترتيب اجتهاديا لكانت الآية الناسخة بعد الآية المنسوخة، لذلك قال وهذه قبلها في التلاوة. فقال فلما كتبتها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وقوله من مكانه يدل على أنه من النص، وأنه أن الأمر توقيفي، أن الأمر توقيفي فلا يجوز تغيير مكان الآية في وضعها بمكان آخر. ثم ذكر حديثا آخر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، يعني عدد من الآيات، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن من حيث معنى الحديث هذا أيضا من الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ماذا؟ كتاب الوحي. وكتاب الوحي لما نقلوا إلينا هذا القرآن كتبوه عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يملي عليهم ويقرأ عليهم، فهم ما كتبوه من عندهم وإنما كتبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة على وجوب الترتيب بين الآيات قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم المتعددة في الخطب وفي يعني في الصلوات، يقرأها بترتيب واحد، ليس هناك موضع من المواضع قرأها بترتيب آخر، وإنما هو يقرأها في كل موضع على نفس الترتيب، فهذا يدل على وجوب ترتيب الآيات بعضها بعد بعض. بقي القسم الثالث وهو الذي وقع فيه الخلاف أكثر وأقوى، هو قضية ترتيب الصور بعضها بعد بعض، هل هذا أمر توقيفي أو أنه أمر قابل للاجتهاد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال أن ترتيب الصور توقيفي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه القرآن مرتين، فقالوا إن هذه العرضة تدل على أن الترتيب في القرآن بين السور أمر توقيفي. وبعضهم قال أن الأمر ليس بتوقيفي، لأن مصاحف الصحابة يختلف بعضها عن بعض من حيث الترتيب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه مخالفة الترتيب، كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أولا بالبقرة، ما الذي يلي البقرة في المصحف؟ آل عمران، لكنه قرأ النساء ثم قرأ بعدها آل عمران، وهذا كان مصحف ابن مسعود ومصحف أبي، ويختلف في الترتيب مصحف ابن مسعود عن مصحف أبي عن مصحف عثمان، فيختلفون في ترتيب الصور في بعض المواضع. وقال بعضهم إن بعض الصور ترتيبها بعد بعض أمر توقيفي، وبعض الصور أمرها اجتهادي. لكن الذي رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الترتيب في الصور أمر اجتهادي ولم يرد فيه النص، لكن الأولى الأخذ بمصحف عثمان من حيث الترتيب، لأنها سنة الخلفاء الراشدين، للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فنأخذ سنة عثمان في ترتيب المصحف. لكن إذا قرأ شخص بسورة قبل سورة وهي في الموضع تأتي بعدها، مثلا قرأ كما قلنا يقرأ مثلا. ورد عن الأحنف بن قيس في صحيح البخاري رواه معلقا البخاري رحمه الله أن الأحنف رضي الله تعالى عنه قرأ سورة الإسراء ثم أو قرأ سورة الكهف ثم قرأ بعدها سورة يوسف، قرأ في الركعة الثانية سورة ماذا؟ يوسف. معلوم أن يوسف قبل الكهف، قبل سورة الكهف، هذا دليل على جواز تقديم سورة على سورة بالقراءة. وكذلك ثبت هذا أو صح هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أيضا قرأ بالكهف قبل سورة يوسف، ثابت عن عمر، ذكره البخاري معلقا رضي الله تعالى عنه. لذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب باب، فقال رحمه الله باب الجمع بين السورتين في الركعة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم. يعني يجوز أنك تقرأ في الصلاة بجزء من سورة، لأن بعض الفقهاء يقول لا بد أن تقرأ سورة كاملة لا تجزئها، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدل على جواز التجزئ. قال والقراءة بالخواتيم، وتكملة كلام البخاري قال وبسورة قبل سورة، وبسورة قبل سورة. ثم ذكر ما ذكرنا عن الأحنف بن قيس وما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن كما قلنا أن الأولى أنك تقرأ على حسب الترتيب، تقرأ على حسب الترتيب، لأن هذا هو الأولى والأفضل، وفيه اتباع سنة عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه وضع المصحف بإجماع الصحابة ويعني بنظر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأولى على القارئ أن يمشي على ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترتيب الصور على هذا الوضع الذي ذكره عثمان أو الموجود بين أيدينا رضي الله تعالى عن عثمان. هذا ما يتعلق بترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها. يقول الشيخ وهذا ثابت بالاجتهاد، بمعنى باجتهاد الصحابة، فلا يكون واجبا. ثم ذكر بعض الأدلة التي تدل على جواز المخالفة في الترتيب، مثل حديث حذيفة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وعلى تقدير السورتين فكلاهما قبل سورة الكهف. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما أيضا. يقول شيخ الإسلام تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، لهذا تنوعت مصاحف مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. إذن هذا هو الأفضل والأولى بالقراءة، أنك تتبع سنة عثمان رضي الله تعالى عنه. فبقي قضية كتابة القرآن وجمعه، وهذا ما سيكون إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.